تركنا لنرجع من خلف آخر، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا العيوب. كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: والمرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فأنتم إن شاء الله مأجورون بانتظاركم ومثابون إن شاء الله تعالى وما يفعل من خير فلن يحرمه الله عليهم بالمتقين. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لقد أهبط الله سبحانه وتعالى الأبوين آدم وحواء عليهما السلام من الجنة، وأنزل معهما بيان ذكره في عدة آيات من كتابه الكريم. قال: اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال أيضا: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنزل الأبوان الكريمان آدم وحواء عليهما السلام إلى الأرض ومعهما هذا التوحيد: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأخبرهما سبحانه أنه سينزل عليهما وعلى ذريتهما وحيا، فمن اتبع هذا الوحي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن هذا الوحي فإن له معيشة ضنكا. فعلى ذلك، وقد جاء الهدى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع الكتاب والسنة فلا يضل ولا يشقى. وقد يكون الناس كلهم في شقاء، وأنت متبع الكتاب والسنة فأنت في راحة بال وعافية والحمد لله. وقد يكون الناس كلهم في سعادة وأنت والعياذ بالله شقي لبعدك عن كتاب الله ولبعدك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان جديرا أن نقبل على هذا الكتاب العزيز، كله خير وكله الله بركة، كله خير وكله الله بركة، ولكن لغفلتنا ولانشغالنا لا نفهم مراد ربنا سبحانه ولا مراد نبينا صلى الله عليه وسلم. فجدير أيضا بنا وبين هذا الدرس، أو جدير بأن أذكر نفسي وإخواني بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكر الله شيئا من أمرهم في سورة مريم قال عنهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهل شأنهم؟ فهل نحن خررنا لربنا سجدا وبكيا أم أن القلوب قاسية؟ هل نحن من الذين قال الله في شأنهم: وإذا سلم من أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق؟ هل فاضت أعيننا من الدمع مما عرفنا من الحق أم لا؟ إذا لم يكن الجواب بنعم فلنستغفر الله ولنكثر من الاستغفار حتى تلين منا هذه القلوب القاسية، وحتى تنزلف الدموع جامدة من الأعين. جدير بنا أن نبحث عن وسيلة لتلين قلوبنا، ومن أمثل تلك الوسائل سؤال الله ذلك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فجدير بنا أن نجعل من أورادنا وحتى تلين قلوبنا بإذن الله سؤال الله إبانة القلوب وصلاح القلوب. وقد كان من دعاء بعض الصالحين وهم يطوفون بالبيت: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. فحتى لين قلبك أكثر من الاستغفار، وحتى لين قلبك أكثر من ذكر الله، وحتى لين قلبك أعرض عن اللغو ولا تكثر من اللغو ولا تكثر من الفضول في أي باب كان. وحتى لنا قلبك رد المظالم إلى أهلها، فإن المظالم تقسي القلوب، الظلم يقسي القلوب ويجمد الدمع في العين. فابحثوا عن علاج للقلوب القاسية، وابحثوا عن علاج للعيون الجامدة التي لم تعد تزرف عينا من خشية الله، والتي لم تعد تزرف دمعا إذا خلت بعيدا عن أعين الناس، كما قال الرسول في شدائد الأحسان. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إخواني، وأن الكتاب العزيز يتناول بعض الآيات على سبيل التذكرة، وخير تذكرة تذكرة بكتاب الله الآيات من سورة الإسراء. لا يخفى عليكم أمرنا، ولكنها جمعت أصولا من أصول ديننا، وجدير بنا أن نتذاكر أصول ديننا حتى لا تنسى في غضم الأحداث الجارية، تنسى أصول الدين ويختبر القوم أصول دينهم فضلا عن فروعها أمام الملمات والأحداث. جدير بنا أن نذكر دوما بأصول ديننا، فأتناول آيات من سورة الإسراء جمع ذلك مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك هنا بمعنى أمر ربك، فالقضاء قضاء شرعي ديني. ولا أخفى على إخواني من طلبة العلم أن القضاء قد يكون كونيا قدريا، وقد يكون شرعيا دينيا. كذلك الأوامر قد يكون الأمر أمر كوني قدري، وقد يكون شرعي ديني. أمرنا الله أن نصلي، فلكن هناك من لا يصلي، فهذا أمر شرعي ديني قد يتخلف، فقد يتخلف الذي وجه إليه الأمر. لكن أمر آخر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا بد أن يكون كما قال الله، فلا يسمى كوني قدري. فهنا وقضى ربك، أي أمر ربك، ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلها غيره، لا تعبدوا إلها معه سبحانه وتعالى. والجدير بالتذكير به أننا في هذه الأيام يخشى أن تتجه مصر بسياستها إلى الإلحاد، حيث يقدم أهل الإلحاد إلى بلاد مصر، ويخشى وكما يظهر في بعض الفضائيات الآن أن يخرج شباب يعلن عن إلحاده ويناقش تمهيدا لتقوية أمر الإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. فالجدير بنا أن نتفطن لديننا، فالفتن يرقق بعضها بعضا، وعلينا أن نحذر تمام الحذر من الأفكار الإلحادية التي ستسمع في الإذاعات. نسأل الله ألا يبارك في من يتعمد إفساد البلاد وإفساد العباد. فقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هكذا قضى الله، وهذا أصل الدين عندنا، ألا نعبد إلا الله. ولذلك كانت كلمة التقوى التي هي لا إله إلا الله فرشا بيننا كمسلمين وبين غيرنا، فنحن كمسلمين والحمد لله وحدنا ربنا سبحانه وتعالى بقولنا لا إله إلا الله. وغيرنا من الملل والنحل عبدوا مع الله آلهة أخرى، أو جحدوا وجود الله سبحانه وتعالى، جحدوا ربهم تبارك وتعالى. فالذي يميزنا ويفصلنا كمسلمين عن غيرنا توحيدنا لخالقنا، توحيدنا لرازقنا، هو الشافي، هو المعافي سبحانه وتعالى، هو الرزاق، هو الذي يلجا اليه في كل شيء، بيده خزائن كل شيء، فعال لما يريد، يضحك ويبكي، يكرم ويهين، ويعز ويذل، ويغفر ويرفع، له الامر وله الحكم، واليه المرجع والمآب. فلا بد ان نحافظ على هذا الاصل، لا ننحرف عنه يمينا ولا شمالا ولا عن الهدي القويم الذي جاءنا من عند الله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وهذا يتضمن نفي الشريك عن الله، ونفي الشرك عموما الذي منه الرياء والذي منه عباده غير الله سبحانه. ثم جاء ايها الاخوه الحث على اعظم حق بعد حق الله ورسوله في قول الله تعالى: وبالوالدين احسانا. فكثير منا كبارا او صغارا فرطوا في هذا الحق جهلا منهم بعاقبة أمرهم إذا عقوا الآباء أو إذا لم يكرموا الأمهات. فلا يخفى عليكم أن أعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. سبق هذا الحق الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سئل أي العمل أحق إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لربها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم البر على الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الآخر أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك. جهاد مع الرسول ليست فيه شبهة، ليس من أجل ديمقراطية، ليس من أجل اشتراكية، ليس من أجل وطنية، إنما جئت أشاهد معك يا رسول الله أبتغي الأجر من الله عز وجل. قال: أغير والدان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. كذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: ينفع عليكم أن بر الوالدين من أسباب قبول الدعوة، قبول الدعاء، استجاب دعاءك إذا كنت بارا. أويس دعا وكان به برص، فشفي بسبب بره بوالديه، واستجاب الله دعاءه وشفاه من البرص بسبب بر الوالدين. وفي المقابل أيضا العقوبات تحل بسبب العقوق. أم جريج دعت عليه: اللهم لا تبته حتى تريه وجوه الميامين. فجاء ورأى وجوه الميامين قبل أن يموت، رأى وجوه الميامين. عياذا بالله. وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنك قد تتأفف منهما عند الكبر. قد يمول أبوك على نفسه فتتأفف وتظهر تأففا. قد يتغوط على نفسه، إذ إنه قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيعود كما كان، وأنت ستعود كما كان إذا عمرت. لن تستطيع التحكم في نفسك ولا في عضلاتك ولا في عقلك، فستخلف إذا عشت. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ستخلف، ستمول على نفسك، ستتغوط على نفسك. فإذا رأيت شيئا من ذلك من أبويك أو من أحدهما فلا تتأفف ولا تتقذر، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما ولا تزهرهما. إن صدر منهما شيء من ذلك، شيء من قلة العقل، لأن العقل يضعف، شيء من سوء التصرف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. تدرب على أن تقول القول الكريم للوالدين. إذا كانت هناك وصية بكبار السن عموما، بالشيوخ الكبار عموما، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فإذا كان هذا نص في الكبار عموما، فالأبوان من باب أولى. وقرهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. عاود لسانك أيها الأخ على القول الكريم. قد كنا نقرأ في كتب السلف الصالح رحمهم الله عن فلان من الناس: إنه عفيف اللسان. لم نكن ندري قيمة عفة اللسان إلا في هذه الأزمان التي ترى منها حتى طالب العلم المبتدئ يطعن في العلماء وفي الكبار ولا يدري على أحد. لم يصبح عفيف اللسان، بل أصبح بذيئا ويتقرب، وللأسف ببذاءته إلى الله، يتقرب ببذاءته إلى الله، على أنه من علماء الجرح والتعديل الذين يجب عليهم أن يطعنوا في هذا وأن يزكوا هذا. وهذا من استسلام الشيطان والعياذ بالله لهؤلاء. إن ربنا قال: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تثار مسألة متعلقة بالمجاز في القرآن، هل في القرآن الكريم مجاز أو ليس فيه مجاز؟ وصرف أو من صوره صرف النص أو غيره لمعنى الآخر. فنقول إن كلمة المجاز هذه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، استحدثت بعد ذلك، ولكن الإبراد بما آل إليه المجاز، بما آل إليه المعنى، فإن آل إلى شيء مسلول موافق للشريعة قبل، وإلا فرد. فمثلا قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام جدارا يريد، أو عفوا قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وقول القائل أيضا: وسبحت المدينة لا تلومها رأت خمرا بسوقهم نهارا. سبحت المدينة سبح أهلها. واسأل القرية واسأل أهل القرية، وهذا من المسلمات معروف لدى القريب والبعيد، فهذا يتحمل ويقبل. أما إذا آل المجاز إلى نفي صفات الله، أو آل المجاز إلى أن نقول إن الصلاة ليست هي ذات الركوع والسجود، وإنما الصلاة الدعاء، فيكفيني أن أذكر وأن الصيام والامتناع عن المعاصي فأمتنع عن المعاصي وأكل وأشرب، فهذا باطل من القول. واخفض لهما جناح الذل من الرغبة، أحسن إليهما وألن لهما الخطاب كما يتودد العبد لسيده، كما يتودد العبد لسيده. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلنجعل هذا من أدايتنا أيها الإخوة، لنجعل من ولدنا اليومي امتثالا لأمر الله، ثم اعترافا لأصحاب الفضل والجميل بفضلهم وجميلهم، أن نقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمع دعائنا لصلاح قلوبنا ندعو الله أن يرحم أبوينا، لعل الله يقيم لنا بعد وفاتنا ابنا صالحا. يقول: رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك يا أمي. فجدير بنا أن ندعو لآبائنا ولأمهاتنا، وكما تدين جدانا كما هو معلوم. أعوذ قائلا مستعينا بالله، قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو الله لصلاح قلبك وادعو لوالديك. وهذا شأن أهل الصلاة. نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، عفوا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صادقين، فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية تصرف عنك اليأس من رحمة الله. أنا بشر وأنت بشر، ولنا قدرات ولنا تحمل، فقد يظهر شيء من أبيك لكبر سنه ولضعف عقله، ويتكرر هذا الشيء، يتكرر هذا الشيء، عياذا بالله، قد يتفرط والدك على الأرض أو في ثيابك، فتنصحه مرة والمرة الثانية والثالثة، وهو غير ملام لا عقل له أو عقله ضعيف، فتأتي مرة وتشتد، وبعد أن تشتد تندم غاية الندم وتتأسف غاية التأسف، فقد ييأس شخص من رحمة الله. فربنا قال في كتابه الكريم: ربنا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، أي وصدرت منكم هذه الأخطاء، فإنه كان للأوابين أي للراجعين غفورا، هكذا قال تعالى. ثم بين الله حقا للأرحام، حقا للأرحام، وأظن أننا إلا من رحم الله قصر في أداء هذا الحق لأهله. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه. فأثبت الله سبحانه للقرابات حقوقا، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأثبت الله سبحانه وتعالى للأرحام حقا، بقوله وآت ذا القربى حقه، وأثبت هذا الحق أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون لكن لهم رحم سولوها ببلالها. وهذا الحق ثابت وإن كان الأقرباء كفارا. وقد قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآيات. قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين، فالمسكين أيضا له حق، المسكين له حق أثبته الله سبحانه، والمسكين ومن السبيل فله حق أيضا، وهذا وذاك حقهما حتى من زكاة المال، فهما مصرفان من مصارف الزكاة. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر في العطاء تبذيرا شديدا. والتبذير كما يقول علماؤنا أمره نسبي، فإذا كنت تتقاضى ألفا من الجنيهات وأعطيت مئة أو مئتين فليس بتبذير، لكن لو تتقاضى 300 وأعطيت 200 فدخلت في أعداد التبذير. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فانظروا أيها الإخوة إلى أمر هام من قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فالإنفاق هنا في مصارف حق، في مصارف حق، يعني الأقرباء لهم حق، فسوطيهم أعطي المساكين أعطي أبناء السبيل، لكن إذا بذرت أثمت، إذا بذرت أثمت. فالله قال ولا تبذر تبذيرا حتى في العطين هؤلاء، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فليس كل منفق للمال محمود، إنما قد ينفق ويذم، ألا وهو المبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أي آية أعظم من هذه الآية في الزجر؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا كان هذا الإسراف ذم في العطاء للأقارب وللمساكين ولأبناء السبيل، أليس الذي يبذر في غير موضعه ويضع مالا في الملاهي والمراقص والحفلات التي تحدث الآن بأشد ذما وأشد أخوة للشياطين من المنفق على المساكين وأبناء السبيل؟ بلا شك أن هذا من إخوان الشياطين، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد يكون الشخص أخا للشيطان في أبواب شتى، في الإنفاق هناك من إخوان للشياطين، في الكلام الذي يرد به الحق ويثبت به الباطل أخوة للشياطين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امرأة من هذيل، رمت امرأة أخرى بحجر فأسقطت جبينها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على الضاربة غرة أو أمة، يعني على التي قذفت الأخرى بالحجر وأسقطت الجنين أن تدفع غرة، أو على عصبتها أن تدفع غرة للمقتولة التي سقط جنينها. الغرة هي ماذا؟ عبد أبيض أو أمة بيضاء، قيمتها نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. إذا كانت الدية الآن مثلا 35 كيلو فضة، فعشر الدية أو 36 كيلو فضة، عشر الدية سيكون نصف عشر الدية سيكون 9000. نصف عشر الدية كم عفوا؟ 1.8 كيلو 8.10 فضة. المهم أن النبي قضى بذلك، فقام رجل من أهل الطالبة يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كيف أودي يعني في الفئه دي من من لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، اي كانت الفئه دي لمن لم ياكل ولم يشرب ولم ينطق ولم يولد من بطن امه صارخا. كيف اودي من لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني مثله تقدر ديته. فقال عليه الصلاه والسلام: ان هذا من اخوان الكهان، ان هذا الرجل من اخوان الكهان، يعني يقول كلاما منسقا منظما ليبطل به الحق. فعموما ايها الاخوه، المبذر اخ للشيطان، فاياك ان تبذر، قد تنفق وتظن انك محمود وانت مذموم، بل وانت اخ للشياطين والله لا يحبك. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فربك لا يحبك اذا كنت مسرفا، وربك لا يحبك اذا كنت مبذرا، وانت اخ للشيطان اذا كنت مبذرا. وكذلك الامر المعكوس، فاي ذنب ادوى من البخل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، على ان نبخله يا رسول الله. قال: واي ذنب ادوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن جمول، وكان رجلا يولم على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اعوذ قائلا، قال تعالى: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني اذا لم يبلغ ورايت ان الاولى اعطاء احد اخر غير الاقرباء، اي انك لن تنفق عليه، كمل هذا بالكلم الطيب، قل لهم قولا ميسورا، قل: يا عمتي يا خالتي، ان شاء الله باذن الله، اذا وسع الله علي باذن الله، ان شاء الله ساتيك بنادي الى عندي، اعذريني هذا اليوم، اعذريني هذا العام. تكلم بكلام طيب، اجبر الخاطر وعوض النقص المالي بنقص بكلمه طيبه، فالكلمه الطيبه صدقه قد تجدي اكثر من الشيء المادي. والله سبحانه وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما عطاء، ولم يعط صحابيا اسمه عمرو بن تغلب، لم يعط صحابي اسمه عمرو بن تغلب، فجاء في نفس عمرو بن تغلب شيء، لماذا لم يعطيه الرسول وأعطى الآخرين؟ قال عليه الصلاة والسلام دون أن يسأله عمرو بن تغلب، قال: إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: والله لو أعطاني الرسول حمر النعم ما عدلت عندي مثل هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد: إذا لم ترد أن تعطي مسكينا، لم ترد أن تعطي قريبا، لم ترد أن تعطي ولدك، والدك أو أمك لعلة من العلل، وابتغاء فضل من الله، وإما ترضين عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، إلى أن يوسع الله عليك، الله عليك، فقل لهم قولا ميسورا. وتؤسس الآية التي بعدها أسس الاقتصاد في ديننا. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ليس المراد الرباط، انما المراد البخل والامساك. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، يلومك الناس على بخلك، محصورا متحسرا على ضياع مالك. اذا انفقت كل مالك مبذرا ضاع، لامك الناس، اذا بخلت، عفوا تحسرت، اذا بخلت لامك الناس. اصل في الاقتصاد الذي هو في ديننا اصل عظيم، اقتصاد في المحبه، حتى المحبه لا تبالغ في اظهار المحبه. احبب حبيبك يوما ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، واحبب بغيضك يوما ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فاذا كرهت شخصا او اخطا فيك شخص فلا تجلس تذم فيه بكل انواع الذنب، لعله من غد أن يصادقك ويتحول إلى صديق عميق، فكيف ستعالج الطعون التي طعنته بها؟ وكذلك لا تبالغ في المحبة، لا تبالغ في وصف شخص بالمحبة، فقد يفعل فيك فعلا تستدعي أن تنتقده، فكيف تنتقده وأنت بالأمس كنت تبالغ في وصفه بكل جميل؟ أحبب حبيبك يوما ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قد تبالغ في حب زوجتك وإظهار العواطف الجياشة تجاهها، فتتمرد عليك وتنقلب الأمور وتختلع منك، فبعد ذلك ماذا سيكون؟ إذا جئت تذمها أنت الذي بالأمس كنت تقول كذا وكذا، إنفاق عفوا اقتصاد في المحبة، اقتصاد في الإنفاق، اقتصاد في العبادة، اقتصاد في العبادة، ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد، اقتصاد في الطعام والشراب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، اقتصاد في كل باب من الأبواب. أذكر بأن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكثر من صوم النفل، فقيل له في ذلك: يا عبد الرحمن، ما نراك تكثر من صيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام الأسبوع ونحو ذلك، أليس في هذا أجر؟ قال: نعم في أجر، ولكن لي أوراد أخرى، لي أوراد أخرى، وهذه الأشياء والصيام يحجبني عن سائر أورادي، عن سائر أورادي. فجسمه كان نحيلا لا يكاد يتحمل كثرة الصيام، ولكن له أوراد من تلاوة القرآن ومن الصلاة ونحو ذلك، فهو يوازن، يعمل موازنات، يجري موازنات. فالحاصل الذي لنا فيه اقتصاد لا نعمل بالخير للمسلمين جميعا، ولكن لا نبالغ في محبة شخص محبة تدفعنا إلى الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحب الأشخاص حبا شرعيا. أذكر بشيء عارض، أن رجلا شتم عبد الله بن عباس، سبحان الله، ابن عباس يشتم وهو الخبر الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعلم التأويل، ولكن شاء الله أن يكون من العباد جاهل، وشاء الله أن يكون من العباد سفهاء، وشاء الله أن يكون من العباد من يعملون أعمالا صالحة وأجرها يذهب إلى آخرين. شتم رجل عبد الله بن عباس ونال منه، ابن عباس لم يرد عليه، لم يرد عليه السب بمسبة مثله، إنما علمه درسا، والله جدير بنا أن نتعلمه في كيفية حبه للمسلمين. قال ابن عباس: يا هذا لم تشتمني؟ لماذا تسبني؟ والله ما رأيت سحابة في السماء تمر علينا توشك أن تمطر إلا وفرحت فرحا شديدا، لأنها ستنزل على أرض مسلم يسقي بها أرضا، والله ليس لي أرض تزرع، ولكني أفرح لأن الغيث سيصيب بلاد المسلمين. والله يقول ابن عباس: ما مررت بآية من كتاب الله إلا وآتاني الله منها علما عظيما، أتمنى أن يعلم الناس من الآية ما علمني الله. يعني أنا كطالب علم أحب للناس كلهم أن يتعلموا، أن يعلموا مثل الذي تعلمت، لا أحتكر العلم ولا أتعالى به عن الناس. يا هذا لم تشتمني؟ والله ما سمعت عن قاضي من القضاة يعدل في القضية إلا وحمدت الله وسعدت بذلك، مع أنني لن أتحاكم إلى هذا القاضي يوما من حياتي، ولكن أسعد لانتشار العدل بين المسلمين. أيها الإخوة، هذه معايير لقلوبنا كي نكتشف أنفسنا. فانظر، هناك إشارات تعرف بها نفسك، لن يستطيع أن يشخصها لك طبيب، مهما كانت درجته في الطب لن يستطيع أن يشخصها لك طبيب. أنت الذي تكتشف عندك مرض في قلبك أم لا. انظر إلى جارك إذا أنعم الله عليه بنعمة، هل أنت تسعد وتفرح أم أنك حقود وحاسد؟ إذا كنت حقودا وحاسدا عياذا بالله فقلبك في شيء. عليك أن تسأل الله ألا يجعل في قلبك ذلا للذين آمنوا، وأن تسأل الله أن يسدل سخيمة من قلبك. فهناك أمور أنت تعرفها لا يعرف أحد سواك. بلغك عن أخيك المسلم أنه أصيب بمصيبة، هل أنت سعيد أم فلا؟ أنه افتضح، هل أنت تفضح فيه زيادة أو أنك تصبر عليه؟ كلها أمور تكتشفها قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. أعوذ قائلا، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لا تقل سأعطي هذا المسكين كل تركته، كل تركته. أخي اختصر، أعطيه شيئا وأمسك شيئا لنفسك. أمسك شيئا، ربك بصير به وعليم به. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فكان الرجل يقتل الولد خشية أن يقع معه. والآن كما يحدث صورة مصفرة من تحديد النسل والوقت الخفي والموءودة الصغرى يقول لك كما نشر الإعلام الفاسد أن ولد وبنت أفضل من 10 أولاد لتحسن تربيتهما. لكن الذي يسوق لك رزق هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الرزاق ذو القوة المتين. والغلام مبتور رزقه وهو في بطن أمه، أجله وعمله وشقي أو سعيد. أعوذ قائلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال العلماء: لم يقل ربنا ولا تزنوا، إنما قال: ولا تقربوا الزنا. أي سبيل يؤدي إلى الزنا أغلق أمامك. أمرت بغض البصر حتى لا ترسل البصر بريدا للزنا والعياذ بالله. والذي ابتلي به الناس الآن هذه المعامل المدمرة التي وأنت جالس وربنا رقيب عليك وعينك ستشهد عليك، يمكنك أن تستخرج القاصرات من على هذا المحمول. أعلم أن الله يراك. هذا الذي يقال لأمثال هؤلاء: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ عقب قوله: أيحسب أن لم يره أحد؟ فانتبه، كل سبيل إلى الزنا سد لا يحل لك، بل حرام عليه، وسبب من أسباب قلة رزقك، وسبب من أسباب نكدك مع زوجتك وولدك، وسبب من أسباب فقرك. هذه المعاصي التي تمارس وأنت تنظر في الهواتف، تقلبها يمينا وشمالا، وتقف على العري، وتقف على صور محرمة، كل هذا يكذبك الرزق ويكذبك العافية، ويورد على القلب سوادا، ويورد على النفس ضيقا وهما وغما، سواء شعرت أم لم تشعر، سواء عاجلا أو غير آجل. فقد تعلمنا من أصول ديننا أن طاعة الله سبب في كل خير، وأن معصية الله سبب في كل شر. فإياك أن تخون الأمانة التي استؤمنت عليها. أنت مستأمن على بصرك، أنت مستأمن على فرجك. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيين وما بين رجلين أضمن له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجالا ونساء وراثا في مثل تنور يأتيهم لهب فيحرق فروجهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني من أمتك، أو هؤلاء الزناة والزواني. تحرق الفروج التي استمتع بها والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هكذا قال. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. سدت كل السبل المؤديه اليه. امرنا بغض البصر، نهيت المراه عن الخضوع بالقول، الصور المحرمه منعت، كذلك السفر بلا محرم منع، كذلك الخلوه بالمراه الاجنبيه منعت، كل ما من شانه ان يوصل للزنا منع، وسد كل سبيل الى هذه الفاحشه. انه كان فاحشه وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، هكذا قال تعالى. الذي يحدث الان على كل المستويات الان اجرام بقتل انفس بريئه، سيسال قاتلوها عن قتلهم اياها بين يدي الله. كثر سفك الدماء، ورب العزه يقول وهو اصدق القائلين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. توالت العقوبات، والعقوبه الواحده منها كفيله بان تحكم على الامر بانه من الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وفي الايه الاخرى: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، فماذا كان؟ فاصبح من الخاسرين. قال عليه الصلاه والسلام: لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اياكم ان تشاركوا في قتل مسلم، اياكم ثم اياكم ان تشاركوا في قتل مسلم بغير حق. كلكم آتي ربه يوم القيامة فردا، وأول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس فيه في الدماء. ويأتي المقتول آخذا بتلابيب قاتله، حاملا رأسه بين يديه، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، لا يسرف الولي في القتل، انه كان منصورا. وصور الاسراف في القتل على ثلاث صور: الصوره الاولى للاسراف في القتل ان تقتل غير القاتل، ان تقتل غير القاتل. الثانيه ان تقتل الاثنين بالواحد. الثالثه ان تمثل بالمقتول. فهذا كله داخل في الإسراف بالقتل. قال تعالى: فلا يسرف بالقتل إنه كان منصورا. أي إذا لم يسرف بالقتل الولي، ولي الدم، فإن الله سينصره إذا لم يسرف بالقتل. تحرر قتل القاتل، لم يمثل به، لم يقتل اثنين بواحد. ثم قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تقربوا مال اليتيم، هذا الطريق اليتيم، الا بالذي احسن حتى يبلغ اشده. لا تقربوا مال اليتيم فان اكل هذا المال ياكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالذي احسن، كان تثمر له هذا المال، تثمره له وتنميه له، الا بالذي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا الكيل والميزان بالقسط. واوفوا الكيل، عفوا، واوفوا بالعهد، ان العهد كان مسؤولا حتى مع الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لوم يوم القيامه عند اذن، يعني عند دوده، يعني علم فضيحه والعياذ بالله، منصوب للغادر عند دبره يوم القيامه علم مكتوب عليه هذه غدره فلان ابن فلان. فاذا اتى شخص يوم القيامه غدر بعشره في الدنيا، ياتي عند اسده عشره اعلام تدل على انه غادر، فضيحه له. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه عند اسده، يقال هذه غدره فلان ابن فلان. فحتى العهد مع الكفار يلزمك الوفاء به، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عام إذا عاد غضب، عام أيضا بين المسلمين والكفار، وكان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم يهود، فأوشكت على الانتهاء فحرك جيوشه صوب الروم، فإذا بصاحب من أصحاب الرسول يناديه: يا ابن أبي سفيان، أقدرا يا ابن أبي سفيان؟ إن النبي قال: ينصب لكل قادر لوم يوم القيامة عند رزقه. فأوقف معاوية بن أبي سفيان الجيوش ومن عامل التحرك لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ستسأل عن العهد يوم القيامة، هل وفيت أم لم توفي؟ ستسأل عن العهود التي تبرمها حتى في تجاراتك، إن العهد كان مسؤولا. وأيضا عهد ربنا الذي عهد به إلينا وتكرما منه سنسأله يوم القيامة عنه، وهذا من المبشرات، فإن ربنا قال: كان على ربك وعدا مسؤولا. يسأل العباد ربهم يقولون: يا ربنا وعدتنا بكذا وكذا، فأنجز لنا يا ربنا ما وعدتنا. إن العهد، قال تعالى هنا: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الآية وإن كانت في الكيل والوزن لكنها شاملة لكل الحقوق، فالذي يصنع موبيليا للناس يؤديها على الاتفاق والعقد الذي اتفق عليه من غير إخلال ومن غير تدليس ومن غير غش. فالكيل والميزان ذكر لأقوام يخففون الكيل والميزان، ولكن الآية بعمومها شاملة لكل شيء، خاصة قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم عامة في كل شيء، حتى قال العلماء: إذا سألني شخص عن فتاة للزواج بها وانتقصتها حقها دخلت في بخس الناس أشياءهم. طالب كتب لي خطا جميلا وسألني: هل خطي جميل أو ليس بجميل؟ قلت: لا، خطك ما هو جيد، بخسته الحق حينئذ. فقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم عامة، وخرج عن الكيل والميزان إلى كل ما يبخس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الأشياء التي تمطر أيضا يوفى بها، ليس فقط الكيل والوزن. المصحح الذي يصحح درجات الطلبة لا بد أن يفي لهم بحقوقهم، ولا يزامن ويرفع هذا ويخفض ذاك كما يفعل الأطباء المخذولون الذين يناقشون رسالات الدكتوراه، يبخسون ابن الفلاح والعامل وهو مجد مجتهد، ويعطون ابن الدكتور زميلهم درجة نهائية وهو فاشل. فهذا من بخس الناس أشياءهم ومن الظلم والعياذ بالله. وإن كان عرفا تفشى فبئس العرف، عرف يبنى على ظلم العباد وانتقاصهم الحقوق. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأختم بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا. الآن شريعة تنتشر فالكل يرددها والكل ينشرها وليس له بها علم، فلا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل لمست وأنت لم تلمس، لا تقل قال فلان وأنت لم تسمع منه. أنت في اصطلاح المدلسين مدلس، في اصطلاح المحدثين مدلس. فإذا قلت لي فلان قال كذا وكذا، سنسألك: أنت سمعت فلانا؟ قلت لي: لا، أنا سمعت من أخ. في توصيف المحدثين لك أنك مدلس، لأن الأخ قد يكون كذابا، قد يكون واهما، فلازم تقول: أخبرني فلان، أخبرني فلان يسميه قد يكون ثقة عندي. فربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. الشيء الذي لا علم لك به انتهي عنه ولا تقف فيه. الآية تتعلق بالعلماء. شيخ سئل مسألة وليس عنده فيها علم قل أعتذر الله أعلم. الملائكة خير منا. سئلوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهكذا النبي سئل عن الروح فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي طبيب يعالج. ذهب إليه مريض لم يستطع الطبيب أن يشخص الداء يجب عليه أن يقول الله أعلم. أنا لم أستطع اكتشاف الداء اتفضل هذه الأموال أموالك. أنا لم أهتدي إلى تشخيص المرض خذ الأموال لا تحل لي. هل يأخذ جزءا منها ولا يأخذ مسألة أخرى لكن لا يكتب له علاجا بناء على ظنون وعدم علم. فإنه إذا كتب أدوية في الرشد كتب أدوية في التوصيف دواء كذا وكذا بغير علم سئل عن المال الذي تكلفه المريض وسئل عن الضرر الذي لاح طائرا بالمريض فما أجملها من آية ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد حتى القلب إذا عزم على معصية أنت مسؤول عنه لكن الخواطر لست بمسؤول عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع مسؤول أنت عنه، البصر مسؤول أنت عنه، اللسان أنت مسؤول عنه، القلب أنت مسؤول عنه، وعن سائر الجوارح. قال تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. أو قبل أن قال كل ذلك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إرشاد إلى التواضع. فما أجمله من دين، ما أجمله من دين. وصدق الله إذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما أجمله من دين الذي يحثنا على التواضع ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه أيها الإخوة أصول من أصول ديننا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وعون على ذلك ولا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد مذموما مخذولا فتلقى في جهنم ملوما ملحورا عياذا بالله من جهنم. وأن النار فقرض أيام بطاعته ورضاته. وجزاكم الله خيرا. وإلى صلاة العشاء وبعدها من أحب أن يسمع إجابة أسئلة يتفضل وإلا فانصرف غير مشكوك عليه العكس. الواجب الذي سنسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى أمور كثيرة تجب علينا في هذا الوقت وفي كل وقت من الإحسان والبلدة بيد الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله وأن نأخذ بيد أمتنا لإرجاعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. هذا الواجب علينا. لا نأخذ بيد أمتنا لإرجاعها إلى ديمقراطية ولا إلى اشتراكية ولا إلى شيوعية فنستقيم كما أمرنا الله في أنفسنا وندعو الناس إلى طريق الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. فكل ما في وسعنا لنصرة ديننا يبذل وما وراء ذلك فربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول له السائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر هل هذا على العموم؟ مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ظاهره يفيد العموم لكن فريق استثنى منه جلد الخنزير وجلد الكلب. فريق استثنى جلود الخنازير وجلود الكلاب. قالوا أما ما سوى ذلك من الجلود فدباغته تطهره والله أعلم. يسأل عن القنوات الإسلامية. إلى الآن الله أعلم متى سترجع، ولكن هناك بعض القنوات تبث الآن بثا خفيفا مثل قناة الندى ومثل قناة الجاد ومثل قناة السلام عليك أيها النبي. فهذه القنوات والمجد أيضا كذلك القائمة نعم والأزهر الأعقار كما في ونور الحكمة. لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإمامة أفضل لنا ذات وجعلنا للمتقين إماما. يقول بدأت في حفظ القرآن وكانت الأمور جيدة، وبعد فترة سبقت العزيمة، العزيمة فما العمل؟ اسأل الله أن يقوي عزيمتك، وكذلك اصطلب الصالحين، فالذكرى تنفع المؤمنين، وقد طلب موسى ذلك من ربه قائلا هارون أخي اجدد بي أزلي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقول العلماء عند تفسيرها من رحمة الله بك أن يرزقك بصديق صالح وبجليس صالح يذكرك إذا غفلت، يعينك إذا اجتهدت، فوعظ لك دائما وأبدا، يستر عورتك في غيابك وفي حضورك، يدافع عنك في غيابك. فليبحث كل عن صديق صالح، لأن من المخارج من الفتن، من المخارج من الفتن أيها الإخوة لزوم الجماعة الصالحة. والذئب يأكل من القاصية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تبحث عن صديق صالح، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلزم الصالحين. قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فابحث عن شخص صالح أو مجموعة من الصالحين تصادقهم، تسأل عنهم إذا ضربوا، تنصحهم إذا شاوروا، تستفيد منهم، تستفيد من زمتهم. يقول لك القائل منهم تعال معي مشوار، إلى أين؟ نصلي على جنازة في مسجد كذا، نعود المريض الفلاني، أنا أستأذنك أنا ذاهب اليوم إلى زيارة عمي، رحمي لم أصل إلى المدة، فتتعلم منه كلمة الأخلاق والله أعلم. يقول إذا دار علينا الملحدون جرارا ما موقف أهل السنة والجماعة منه؟ عن موقفنا أن نجاهده قدر استطاعتنا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، نفرد بالحجج إذا استطعنا، نشتد إذا استطعنا، بكل الطرق التي لا تولد فسادا أعظم. فجدير بالإخوة الذين تتبعون العلماء ويتتبعون طلبة العلم ويقول هذا ظن هذا مبتدع أن يفقهوا ما يحدث حولهم. تنال أمام عدو، حتى المذيعين السيئين الذين كنا نراهم عن قريب في الإذاعات مثل فلان وفلان لا نسمي أحدا، القادم سيكون أشهر منهم بكثير جدا. القادم ملحد، القادم ينشر إلحادا لا يريد ربا ولا يريد دينا ولا يريد شيء اسمه الإسلام. ومن البوادر على بعض القنوات الفضائية من استخدام بعض الشباب الملحد، يقول فلان كان نصراني وألحد، فلان مسلم وألحد، وناقشوا تمهيدا لمراد ولمخطط يريدونه والعياذ بالله. فالانتباه لهذا أيها الإخوة، تعرفون أن الإلحاد سيجعل الفلوس كلها تتفرغ لمواجهته وتنسى كل شيء، فتفطروا لما يرادوا بدينكم. وكما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى واصبر الفارق، لا يحب الله جارا بالسوء من القول الا من ظلم. فقال احد المفسرين اظنه رشيد رضا رحمه الله عليه او غيره وينقل عن غيره انه كان في بلده لا يكاد احد فيها ان يشرب الخمر ولا يكاد احد فيها ان يقتل، واذا سمعوا ان شخصا ما شرب الخمر كل البلده تقاطعه. إذا جاء يخطب لا يزوجونه، إذا جاء يسافر يقول لك أنت مسافر مع فطام لا يسافرون معه. حتى انتقل إلى مدينة من المدن، وجد الخمر يباع في الطرقات، فقال قلت كراهية الخمر، أكرى من ولا من؟ كلهم يشربون الخمر وسجارة ماشي في الشوارع، أكرى من؟ فبدأت الكراهية لشارب الخمر تقل. فكذلك صفحات الحوادث التي تجدونها على الجرائد، إذا جاء مثلا في صفحة الحوادث أن فلانا زنى، الناس كلهم يستبشعون الزنا ويكرهون الشخص، لكن يضربوا على هذا الوطن زمنا كل يوم قضية زنا، حتى بعد ذلك النفس لا تستغرب هذه الفاحشة، فينتقل إلى مرحلة أخرى، فلان زنى بمحرمة، ويضربون على هذا الوطن زمنا، وأنت تستبشر في أول الأمر، لكن كل يوم الجريمة هي هي، فيقل بغضك لمن فعل هذا. ثم يقولون فلان زنى في وسط الطريق، فتستبشر المسألة، لكن إذا تكررت استقبلتها النفوس بنكير أقل فأقل، وأعجب الكلام في الإبحاث. قد يكون مستغربا الآن أن تسمع أن شابك ألحد وكيف ألحد، وتنكر وتستنكر، لكن إذا ضربوا على هذا الوطن مرارا حينئذ الأمر سيصبح عند الناس مألوفا، فلا بد من سد هذا الباب، ولا بد من مناشدة كل من له سلطان لقحط هذا العمل، ولا بد من النيل من المذيعين ومن القنوات التي تنشر هذا الشر والفساد. والله أعلم. ولقد قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الأخوة، إن جئت متأخرا فلم أصلي المغرب معكم، وأقيم الصلاة العشاء فدخلت في الصلاة، وقرأت في كتاب الشيخ الإسلام تميما في المجموع الحادي مجلد الحادي عشر أو الثاني عشر صورة كهذه، أن من جاء بهذه المثابة يصلي مع الإمام صلاة الإمام، وبعد ذلك يقضي ما فات، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رب فصلوا، فصلينا الذي أدركناه، وبعد ذلك أصلي المغرب. وأنا مستثنى في الترتيب في هذه الحال، لأنني لا أملك أمر نفسي، إذا كنت أملك أمر نفسي رتبت، ولكن إذا كنت لا أملك أمر نفسي تبعت إمامي والله أعلم. في صلاة الكسوف هل يدرك الركوع أم تدرك الركعة بالركوع الأول؟ نعم، الركوع الأول، لأن الركوع الثاني سنة، ليس بفرض، إنما الفرض والركوع الأول هذا الافتراق. والله أعلم. هل يجوز التبرع بالدم لشخص كافر أو أخذ دم من شخص كافر لمسلم؟ نعم يجوز، لقول الله تعالى: وإن أحيانا فكأنما أحيا الناس جميعا. لماذا تقسم الدية بالفضة وقد وردت بالذهب والإبل؟ أعلناء كل بلدة يقدرها بالمتجر في بلادهم. فإذا قلنا الآن الدية بالإبل، ليس عندنا إبل، ليس عندنا الآن 100 ناقة لكل قتيل، فالناقة أيضا موصفة بنت لبون والحلقة ونحو ذلك، فليست في بلادنا، فقدروها في بعض البلاد بالذهب وفي بعض البلاد بالفضة. حدثت مشكلة بين زوجي وزوج أختي، فتخاصم الإسلام لمدة 6 أشهر. أمرني زوجي ألا أحدثه أبدا حتى لا أبقى عليه السلام، قال: لأن هذا يجوز شرعا وعليه الطاعة. إذا كان قال لك لا تبقي السلام على زوج أختك وأنت امرأة سائلة من باب سد الفتنة، له ذلك. يعني إذا شخص قال لزوجته: يا فلانة لا تبقي السلام على الرجال، ابقى السلام على الرجال جاهز إذا أمنت الفتنة. فإذا كنت أخشى من زوجي أختها أنه سيستغل ذلك للإفساد، فلن أمنع زوجتي من أن أسلم على زوج أختها. لكن إذا كانت الكلمة غير مأمونة جاز قول السلام عليكم أم مصافحة فلا والله أعلم. هل العمل في المصانع الكيماوية التي يشك المسلم في ضررها للناس حلال أم حرام؟ اسأل أهل الذكر في هذا الباب، اسألهم على هذه المواد تضر بالناس أم لا، وأرجع على قيلين. وإن تشككت ولم تستطع الاهتداء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول البعض عن الذي يرتدي القلنسوة والثياب ويقصر الثياب أن هذا على غير عادة أهل البلد، لكنها على عادة رسول الله وتكفينا عادة رسول الله. الخمس النسوة بالخروج في المسيرات، طبعا أن النسوة لا يأمرن ذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ أرادت أن تجاهد مع النبي ولا جهاد أعلى من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فما أراد النبي للنسوة أن يخرجن، سميت المرأة قال الله تعالى قرن في بيوتكن، والمرأة لا تجد الكر والفضل، والمجرمون لا يقومون في مؤمنة إلا ولا ذمة. امرأة سيكون رفض زفاف ولدها في معازف وفرق موسيقية وأقسمت أن لا تحضر، هل عليه إثم؟ إذا لم تحضر ليس عليه إثم، يعني ليس عليه إثم إذا تخلفت، بل إذا حضرت ستأثم وتكفر عن يمينها مع الإثم. إخوانكم يسألونكم هذا ليس واحد الدعاء بتعجيل الزواج زوج الصالح يسأل الله من الزواج الذي فتنة النساء فتنة عاصفة، الزواج المبكر فيه فضل وفيه أجر لا تستاهل هذه المسألة. في مدة حديثكم صدقة بدل ما تفعل في الحرام تفعل في الحلال. فننصح الآباء الذين وسع الله عليهم أن يبادروا بتزويج الأبناء وإن كانوا قريبا في الجامعة، زوجوا سيأتيكم الله، زوجهم الله ولن يضيعه. سيدنا موسى عليه السلام قبل أن يعمل أجيرا 8 سنين من أجل عفة فرجه، فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة تكبره ب15 عاما وكانت ثيبا من رجلين قبله تعففا عليه الصلاه والسلام، فاحرص على الزواج المبكر وزوج بنتك وزوج ولدك، كل يريد ان يفعل ما احله الله واباح اذا كنت مسلما. تقول ما او السائل رجل يقول تقابلني فتيات كثيره متبرجات في الميكروباص وفي الجامعه، ماذا اصنع؟ خذ بصر وانصح ان استطعت الكلام لا يملك وزاده. يقول ما الراي في القنوات التي تسب العلماء؟ لا تنظر اليها، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، فما اجبرك على استماعها؟ اغلق ولا تستمع ما يسيء ويزول فضلك. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تخبروني عن اصحابي حتى لا يخرج قلبه عليه الصلاه والسلام متغير ناحيه اصحابه، فلا تستمع القنوات التي تشاهد باهل العلم وتطعن فيها. ام اقسمت على ابنها ان لا يدخل على حماته ولا ياكل عندها بسبب بعض المشاكل، ماذا يفعل؟ واقسمت انها لن تسامحه ابدا. الطاعه في المعروف كما قال الرسول، ممكن يكذب على امه ويصل رحمه ويصل رحم زوجته، الطاعه في المعروف طاعه في المعروف، فلتكفر الام عن يمينها. كيس سيارة رقم 15-41-8 زاد الطريق تحت الشارع. سيارة رقم 15-41-8 أصبح تنزل تحت طريق الناس. كل من لاك مستعد. حلف على زوجتي 5 مرات، 3 قال فيها عليك الطلاق، ومرتان قالت احرمي علي زي يوم يوم، 3 قال علي الطلاق لو فعلت كذا تكوني كذا، هذا طلاق معلق، ومرتان تحرم علي زي يوم وقت، كل مرة عليك كفارة زيارة، والطلاق المعلق كل تطليقة بكفارة مين؟ الله أعلم. يقول صهري يعمل في شركة تأمين ويأتي لابنته ببعض الطعام، هل يجوز لي أن أكل منه؟ فتوى ابن مسعود في هذا الصلاة في نحو هذه المسألة، أنك تأكل لك حلاوته عليه اسم من تقر على ذلك. يقول أيهما ولو طلب العلم مذاكرة والاجتهاد فيه أو الاتفاق القليل منه لجلوس مع والدتي لشعورها بالوحدة للساعات في اليوم الواحد. الجلوس يكون جنب أمي 3 إلى 4 ساعات. ماذا تصنع جنبها؟ إذا كنت تحكمها في هذه الأوقات فلا بأس، لكن في وقت 4 ساعات أظن تضيع سائر الحقوق. إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ما الحكم من أكل حكم الأكل بمن أعطى مطلية بالفضة؟ لا يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة إنما يجاثر في بطنه من نار جهنم. ما حكم قتل الناموس بالصاعق الكهربي؟ الناموس عدو صائب، فإذا لم يكن هناك سبيل للقتل إلا بهذا جاز قتله بهذا والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأخذ، فأوحى الله إليه أنا على نملة واحدة. قال العلماء: يعني النملة التي تبدأ يجوز قتلها ويجوز حقها، يجوز قتلها ويجوز حقها، فالمؤذي يقتل. فمثلا مثال عندكم في البيت كل يوم تخربش الاولاد او تاكل الفلاح كل يوم، يعني مستمره في الاذى. طبعا نحن في اول امر كما قال تعالى: قد كرمنا بني ادم انت مكرم على الدواب. والرسول لما ذكر دخلت امراه للنار طيره حبستها، قدم قولها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل وحشاش الارض، فكان من اللائق بك ان تطعم لقمه، تطعم لقمه لان لك اجر في اطعامها. يا رسول الله ان لنا في البهائم لك اجر اذا اطعمتها، ولكن اذا كنت تطعمها ولم تخربش الاولاد وتزرع وتؤذي اذى شديد وعجزت عن ابعادها باية صوره، هل يجوز قتلها بهذه المسألة؟ عجزت عن إبعادها عن بيت، وعجزت عن كف ضررها عني وعن أولادي، هل يجوز قتلها في هذه الحال؟ نعم، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. فيجوز قتلها بصورة فيها صلة رحم الشيء. لحديث أن النبي نهى عن قتل النمل، وقال أيضا هلا نملة واحدة، ربنا قال هلا نملة واحدة، فالمؤذي يقتل. أعتذر للإخوة إني أجبت بمثل هذا على القناة الفضائية، فأرسلت إحدى الأخوات من مدينة مصر أو طلبات من طاعات مكاتب شديدة، قالت لماذا لم تردوا على طبيب نفسي؟ أنا نعم في الفلاحين ما بين طبيب نفسي متصل يقول عندي ابن اسمه عبد الرحمن قتل ويدافع عن ماله وعنده 18 عام، هل يجوز ان اخذ بسأله؟ فدافع عن مال نحسبه شهيدا من قتل دون مال فهو شهيد. اما الحدود فالذي يقيمها ولاه امور المسلمين حتى لا تنتشر الفوضى في البلاد والله اعلم. شاب تقدم لفتاة وخطبها، قدم الشاب جوابه، علم انها كانت مخطوبة قبل ذلك ولم يخبره، ففضل الخطوبة. قال له الشاب كان بعتبرون في مصر من الصلاة، فله الشبكة، ولكن إذا كانت الفتاة غشته ولم تخبره، إذا كان العرف في بلادكم لا بد أن تخبر مخطوبة الخاطب بالخطب الأول، أنا تلقى الذي هل في عرف بلادكم أن المخطوبة يلزم أن تخبر بالخطب الأول؟ لا. إذا كان ذلك كذلك، فإذا كان المخطوبة غرم غرامات مالية في الخطوبة تخصم من الشبكة أو يقدم له الباقي والله أعلم. يا سلام أخبار الشيخ الكريم محمد حسان وبخير من الحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.